إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. أصدقائي، ونلتقي مع أولى فقرات هذه السهرة. يعني برضه هي متوقفة على مين الحد ده، لأن الحد ده لأنها تفرق كتير. يعني لو الحد ده أنا مقدر ظروفه، عارف إن ممكن يكون عمل مثل هذه الحركة نتيجة حاجات معينة، فأنا بلتمس له جزء من العذر. إنما لو هي نتيجة إثبات سيطرة أو نوع من التعسف، فده يعني زداني قلم أنا أديله بنية بتنتقم هنا يعني ما أنت شخصية مسالمة في الأغلب الأعم. في الأغلب الأعم ولكن في دايما زي ما بيقولوا في خط أحمر. الخط الأحمر ده لا يمكن تجاوزه يعني ساعتها يبقى يعني خلاص بقى، يبقى لا معنى. تيجي بقى كلمات كتيرة بقى لا معنى، بقى فين الكرامة، فين القيمة، فين الحاجات دي كلها. إذا هذه الأشياء تعرضت للخطر، يبقى لو الإنسان سكت عنها فهو ليس جديرا بالحياة أصلا. يعني نعود إلى دائرة الانتقام وإلى البطل جابر عبد الواحد اللي هو كان بيقوم بدور الفنان نور الشريف، وهو إنسان كان بيحركه الانتقام بلا وازع من ضمير أو دين أو حتى إنسانية. كان إنسان حاطط قدام عينه اتجاه واحد ينتقم من ده نمرة واحد واثنين وثلاثة لغاية لما يكمل انتقامه. إذن كانت بتحركه فكرة واحدة، سمير سيف. هل من الممكن أن تحركه فكرة واحدة وتسيطر عليه؟ مش لازم هنا الانتقام. هو طبيعي أي إنسان بيسعى لتحقيق حاجة بتبقى يعني زي ما بيقولوا إيه، الفكرة دي بتبقى متلبسة، أو زي ما بيقولوا التعبير الإنجليزي obsessed، يعني مهموم بيها، أو في هاجس ما بيسيطر على الإنسان في مراحل، في مرحلة من مراحل الحياة، وبتخليه يعني تصرفاته بتتشكل لتحقيق هذا الهدف. بدون هذا الهاجس وبدون هذا الدافع الأساسي، ويمكن قد يكون الوحيد، مفيش إنجازات بتحصل. يعني جميع الإنجازات الكويسة أو الوحشة في تاريخ البشرية هي كانت نتيجة دافع أو هاجس وحيد قوي بيتلبس الإنسان وبيحرك في كافة تصاريف حياته. ما بتشوفش غير هذا الهاجس أو هذا الدافع في هذه المرحلة فقط، بالزبط. ما بتشوفش غيره تقريبا، يعني تتشكل كل بقى سلوكيات الواحد لتحقيق هذا الهدف، إن وعيا وإن لا وعيا كمان. يعني عشان كده في علم النفس الصناعي بيقولوا إيه، أحلام اليقظة دي مهمة، إن الواحد لما يفكر في الهدف بتاعه يقعد يفكر فيه كتير ويفكر فيه كتير أوتوماتيكالي بدون ما يشعر، إن الواحد لما يفكر في الهدف بتاعه يقعد يفكر فيه كتير ويفكر فيه كتير أوتوماتيكالي بدون ما يشعر، هيبتدي يتحرك صوبه ويهيئ ظروف حياته بحيث تحقق هذا الهدف. أحلام يقظتك موجودة؟ كتير. دي مادتي يعني مادتي هي أحلام اليقظة. أصل في ناس كتير يتكسف يقولوا لي لا ما عندناش أحلام يقظة، معقوله أنا صاحي هقعد أفكر وأحلم لا لا لا لا، دي هي المادة اللي بيصنع منها أي فن في الدنيا. الفن هو عبارة عن حلم، يعني العمل الفني اللي بيطلع فعلا هو حلم يقظة تحقق. بتحلم بأحلام يقظتك أنت؟ يعني مش عايزة أكذب وأقول إن ودي عبارة يعني مش أنا مؤلفة، يعني أنا مقتبسها من شخص بيقول إن السينما أو صناعة الأفلام أو صناعة الأفلام هي نشاط يستمر لمدة 24 ساعة. الإنسان بيبقى في كافة تفاصيل حياته مشبع بالسينما، بحيث انه هو بياكل بيفكر فيها، وهو بينام وهو بيضحك وهو ماشي وهو سايق وهو في كافة، خلاص بقى بيتقولب، بحيث انه لدرجة ان نكتته بتبقى مرتبطة بالحكاية دي. تلبستك السينما بالضبط، يعني حتى الواحد هو بيحكي يقولك ايه جي كده قالها لي في كلوز، يعني يعني في لقطة قريبة، يعني حاجة في ودني، أو رحم زعقلي في توتالة يعني قصاد الناس كلها، يعني المفردات خلاص بقى أصبحت بالظبط كده. بالظبط كده. الحمد لله عشان كفارة يا جدع. ازيك يا منصور ده خليل؟ تمام. تصدق بالله هم اللي ليهم ما فيش غيرهم وعامل عليهم الهيصة دي كلها. الناس جاعت والعيشة بقت مرار، وانا الكشف ممدوداني ومفتوح علي حالك. احلم بالدم سبق جلودهم ساعة ما اشوفهم مدبوحين. الماضي حمله تقيل يا جابر، يأثر الخطوة ويعجزك. دول 10 سنين بينك ومن 3 ما تعرفش حتى اساميهم. دي حكومة ما لقتهمش، ولا مؤاخذة يا جابر انت لا يمكن تعترف فيهم ابدا ابدا. شريف وهبي احمد بدير اهو اول الخيط. انت مجنون يا جدع، انت عارف مين ده؟ ده شريف وهبي بتاع السيما، وده الاعلام بتاع اخر افلامه. صدقت يا نصر، هيكون اخر افلامه. نقول لي دي مين؟ معجب. وقول له اني جاي من كندا، عايز اتفق اخد كل افلام وعرضها في كندا. حاضر. اهلا وسهلا جابر. ومعاه البندقية. جابر جابر الحمد لله على السلامة. خرجت امتى؟ من يومين. حسن سير وسلوك وما تفوتش الا دلوقتي يا راجل. اتفضل. على العموم صدفة خير من ألف معاك. الليلة دي عيد ميلادي وعندي ناس كتير. كل سنة وانت طيب يا شريف بيه. اتفضل اتفضل. برافو برافو جابر برافو. كنت راجل ووقفت وقفة راجل، غطيت علينا كلنا وما كشفتناش، واحنا كمان شايلين لك فلوسك هتاخدها وبالأرباح كمان. تعرف ليلتها كنا سكرانين، حسينا بالبوليس. الصدمه ما خليتناش نعرف نفكر وما قدرناش نشيلك. كان مغمى عليك تقريبا من السكر، ولما عرفت ان الراجل العجوز اتقتل اندهشت، زعلت، صرت، انفجرت فيهم. احنا ما كناش متفقين على القتل. ايه ذنب الراجل وايه ذنبك انت تشيل دمه؟ ازاي تتسجن وانت بريء؟ كتبت جواب بالمعنى ده وكنت هبعته للنيابه، منعوني بالقوه وقالوا لي بكده هيتسجن كلنا. واعتمدنا عليك وانت جدع وراجل، مش السجن اللي يأثر فيك. المخرج الكبير استاذ سمير سيف عمل اخر من اعمال حضرتك وهو فيلم المتوحشه. فيلم المتوحشه مقتبس عن مسرحيه للكاتب جان اوناي، وكلنا عارفين هذه التيمه، يعني الإنسانة البسيطة جدا جدا اللي قابلت الإنسان الغني اللي حبها، وفي سبيل هذا الحب حاول أنه يرفع من مستواها الفكري والمادي والاجتماعي علشان تليق بيه. ولكن هو السؤال، يا ترى هل هي تقدر تبقى قد دوت ولا هتتراجع وترجع لأصلها ومنبتها؟ ولكن السؤال هنا، هذه الإنسانة المتوحشة اللي نبتت في بيئة معينة وحاول آخر أنه يزرعها في بيئة أخرى، مش عايزين بقى نسأل عن مدى توافقها مع هذه البيئة الجديدة ولا لا. ولكن سمير سيف الإنسان، هل جرب أنه ينزع من منبته من طنته إذا كان نبتة وإنه يوضع في مكان آخر، ويا ترى رد فعلك هنا بيكون إزاي؟ هو يعني أنا بس أنا قبل ما أجاوب على السؤال ده عايز أقول إن الجانب اللي اختاره جانا نوي علشان يعبر عن في فيلم في مسرحية المتوحشة وبالتالي طبعا الفيلم، هو لم يكن فكرة بيجماليون اللي هو الشخص اللي بيخلق إنسان أو بيحطها في حتة تانية، بقدر ما هي سيطرة الماضي على حياة الإنسان. أحيانا ماضي الإنسان قد يتسبب في تدمير حاضره أو مستقبله، نعم. إن بتبقى يعني بيشده إلى القاع، ما بيخلوش يقدر يطفو أو يطلع. هي دي الفكرة، ودي موجودة في كافة أعمال جانا نوي، إن شخصياته أسيرة ماضيها. فطبعا لما الماضي ده بيبقى ماضي ملوث، ماضي قاسي كده، بيمنع أبطاله أو شخصياته من إنها تستفيد من الفرصة اللي جات من لها، الواقع المعاصر، من الواقع الجديد بقى أو التربة الجديدة اللي هو اتحط فيها. في ناس بتقدر تتناسى تماما وتكمل حياتها عادي، بل تتصرف كما لو كانت إن هي دي البيئة اللي نشأت فيها لنعومة أصفرها. في ناس بتقدر كده، في ناس لا تستطيع أنها تقاوم هذا الماضي، والماضي ده بيدمر لهم سعادتهم الآنية أو فرصتهم في السعادة الآنية. فعشان كده أنا هحور سؤال حضرتك إلى تأثير الماضي عليا. يعني هل هقولها يعني هيحصل تعديل بالظبط كده؟ يعني هو الماضي بالنسبة للواحد إيه؟ أنا هقول لحضرتك حاجة برضو اعتراف، بس مش ليلي، يعني اعتراف شخصي. أنا من الناس اللي عايشين في الماضي جامد جدا، يعني إحساس النوستالجيا أو الحنين في الماضي قوي جدا عندي، لدرجة قد تصل إلى درجة مرضية. يعني مثلا أنا أعبد فترة اسمها الخمسينات، فتلاقيني مجلات، جرايد قديمة، أفلام، أغاني، روايات، كل ما يتعلق مثلا بفترة الخمسينات أنا بجمعه، مش لهدف، مش لشغل، ولكن لإحساسي بأن الفترة دي كانت فترة ذهبية، وهي الحقيقة فترة ذهبية بالنسبة لمصر. يعني لو حضرتك تراجعي أهم الأحداث، الأعمال الفنية أو الأدبية أو الموسيقية، هتكتشفي انها تركزت تقريبا في هذه الفترة. مولد حضرتك كان قبل الخمسينات بقد ايه؟ لا ما يعني حاجة بسيطة قوي، علشان كده كان يعني الخمسينات الواحد كان تفتح وعيه، فبالتالي ده كان اول انطباع بقى او اول احساسه بالعالم كان في هذه الفترة. فده واكب ان هذه الفترة كانت هي فترة فعلا خصبة وفترة يعني ممتعة، فبالتالي يعني مش يعني هي طبعا مش بتكلبش او مش بتعرقل مسيرة الواحد، انما على الاقل بتحطه دايما في حالة الحنين الى الماضي، او حالة انه لما بيحاول يعمل شغل انه يصل الى القدر بتاع المتعة اللي كانت متوفرة في هذه اعمال هذه الفترة. الحنين الى الماضي، احيانا الواحد لما يجي يقرأ كتاب أرى زمان وتأثر بيه بيوصل لدرجة انه يشم الورق، يعني ريحة الورق احيانا بتدي احساس طاغي جدا من معايشة الماضي. لو مشي في شارع كان زمان مشي فيه وليه ذكرى جميلة بيحب قوي قوي انه يمشي في هذا الشارع، يعني معايشة الماضي يا ترى بتبقى بهذا الشكل عندك ولا بتختلف؟ ده بشكل زي ما بقول لحضرتك بشكل مرضي. وبالمناسبة هو الفنانين، وده يختلف يمكن عن العلماء، يعني العالم باستمرار بيشوف آخر حاجة إيه وعايز بيتكلم على يتعداها ويتجاوزها. الفنان عامل زي الأركيولوجيست، يعني عالم الأثار، هو ينقب في الماضي عشان يكتشف حاجات ويعيد صياغتها بعد كده. يعني دايما ما فيش فنان أبدا بيبتدي من نقطة الحاضر أبدا، بيبتدي من يشوف الأعمال اللي قبل كده ويستشف المستقبل بالضبط، ومنها يبتدي. فالاهتمام بالماضي ده جزء برضو لصيق من المهنة أو من التركيبة. بمناسبة الريحة حضرتك قلتي حاجة ظريفة جدا، لأن أنا أفتكر برضو من ذكريات طفولتي ان من لما الواحد كان يعدي كوبري الزمالك اللي هو عند مسرح البالون دلوقتي يبتدي يشم رائحه حديقه الحيوان, يعني حديقه ريحه الاسود والحاجات دي. أي. من هذه النقطه لسه فاضل قد ايه على جنينه الحيوان؟ طبعا لان ما كانش فيه العمارات ولا السكن ده كله, فكانت المنطقه لسه بكر, فالريحه دي يشوف الواحد لسه محتفظ بيها في ذاكره, ريحه الريف, البيوت, البيوت اللي من الطوب اللبن, ولما كان الواحد بيروح في اجازه الصيف وكده حرق الحطب بالظبط, والفجر مع الدخنه بتاعت الفجر والريحه دي, دي كل دي حاجات هي دي. هرجع تاني اقول ان هي دي ماده الفن. يعني هتلاقي الاديب, هتلاقي الرسام, هتلاقي اي فنان مادته هي ذاكرته. استاذ سمير, قلت لي انك انت محتفظ بمجلات, بجرايد, بصور, بأشياء قديمة من الخمسينيات اللي حضرتك بتحبها قوي. هل ما زالت هذه العادة موجودة حتى في الأشياء الجديدة؟ يعني أنت من النوع اللي تحب تحتفظ بأشيائك الصغيرة, بأوراق معينة, بتذكرة أتوبيس مثلا قديمة جدا, بوردة زي جداً. زمان ما بيقول يعني لا هي وردة, أنا مش عاطفي قوي لدرجة الوردة يعني, إنما مثلا أنا أقول لحضرتك مثلا عندي تذكرة سينما بتاعت فيلمين أجنبيين وفيلم عربي. فيلم عربي كان الناصر صلاح الدين, كان أفيش الفيلم مطبوع على تذكرة السينما, يعني الرسمة بتاعت الإعلان بتاعت الفيلم مطبوع على تذكرة السينما. حصل ده في الناصر صلاح الدين, وحصل في فيلم أطول يوم في التاريخ بتاع هجوم الحلفاء على شاطئ نورماندي, وحصل ده في فيلم برضو اسمه لورنس العرب. كانت التذكرة مرسوم عليها إعلان الفيلم, محتفظ بهذه التذاكر لغاية هذه اللحظة, محتفظ بنكت تتعلق بيا مثلا, كان المرحوم صلاح جاهين يعملها قبل ما نعرف بعض خالص ولا نتعاون في شغل ولا اي حاجة, كان عامل نكت أنا قصصها لغاية دلوقتي وشايلها. يعني في حاجات بقى طبعا لو اتكلمت في المقتنيات دي, في مقتنيات, في أوراق بخط عبد الحليم حافظ مثلا وصلتني بطريقة ما, شايلها لغاية دلوقتي, خطابات شخصية يعني, ففي حاجات كتيرة. وعمل للذكريات الجميلة دي بقى مكان عندك مخصوص؟ طبعا يعني هو الشكوى الأساسية من والدتي ومن زوجتي الاثنين دول بالتحديد, اللي هي يعني ان كم المقتنيات دي والكتب والمجلات والحاجات دي يعني طاغيه, بحيث ان هي يمكن عايزه لها بيت لوحدها علشان الواحد يحط فيه. طب منظمه يا ترى ولا سايبها؟ لا منظمه, بحيث ان انا في اي لحظه بعوز الحاجه بروح اجيبها فورا طبعا, والا عمر الواحد يضيع في التدوير يعني. احضرنا يا سيدنا الافندي, من شهرين كنا شغالين في السويس. شله يا سيدي الغريب, مشوار جامد على الانسه, واذا الروتين افيونا نبطره المره دي علشان خاطرك. خد الانسه وابعت معاها ساعي شاهي للتصريح. تشكر يا بيه, كتر خيرك يا بيه. اتفضلي اهو كده المسؤولين, ولا بلاش ابو شرفونا, وتجيبوا الاولاد كمان هينبسطوا قوي. البرنسيسة بحالها تعفر ايديها, وانا بصحتي ده انا لا كنت ولا كانت الدنيا ده يا جدعان. الاكاد يا شاوي, انت لما بتبقى فايق بتبقى طب ايه يا برنسيسة؟ بتبقى بني ادم. شد يا ريس من عندك شويه, توب علينا يا رب. هذا ست المتعاهد عرب بتاعك اصطفل فيه. كنت غطسان فين لحد دلوقتي؟ عاجبك كده نحشي المحشي في الشارع زي الغجر؟ عاجبك الرنسيسه بجلالة قدراها تدور تتلطم على المكاتب؟ ما كسرت عظمك. كنت بدور لكم على سكن, السكن السنه دي ازمه ما يعلم بيها الا ربنا. ولقيت المال ولا هنفضل كده زي الكشافه؟ لقيت مطرحين برحين في شقة كبيرة محترمة. وفيها مطرح مخصوص ليا؟ طبعا, وانا يهمني اللي راحتكم. اعزائي, ونستمع الآن إلى جزء من الأوبريت الغنائي الرجل السعيد، التأليف لإبراهيم رجب، أما الألحان لأحمد عبد القادر، والأداء لمحمد قنديل وشفيق جلال وجمال الدين محمد وعبد العظيم محمد. الرجل السعيد أوبريت غنائية من تأليف إبراهيم رجب، ألحان أحمد عبد القادر. ورد الجناين طبيبك بيقول أوهامك حتزول بالمغنى وتأثيرها وبسحر الألحان. دبرني يا وزير لله التدابير، الطب ما فادنيش والوهم ما فاتنيش وسماع الألحان إزاي ما ساعدنيش، عايز دواء ينشرب ولا حجاب ينكتب أو أي وصفة تفيد واشعر بإني سعيد. البس قميص راجل سعيد، البس قميص علاج مفيد، يلبس قميص راجل سعيد، ده رأيي من الحاضرين. أنا الحكيم عبد الصمد، حكيم لمولانا جديد، دور على راجل سعيد والبس قميص تنسعد، بس القميص ازاي يفيد ان كان قديم ولا جديد، ده لبس بيغطي الجسد يمكن صحيح ماهوش بعيد، اصبح وبات راجل سعيد. يلا ابحثوا واللي اجتهد حوهب له قصر يكون جديد، حوهب له قصر يكون جديد. من بكرة هنفتش أكيد في كل ناحية في البلد ونجيب قميص راجل سعيد، ونجيب قميص راجل سعيد، ونجيب قميص راجل سعيد، ونجيب قميص راجل سعيد، ونجيب قميص راجل سعيد، ونجيب قميص راجل سعيد. أحسن قماش في محلنا، تعالى شرف عندنا أحسن قماش في محلنا، تعالى شوف تعالى شوف فرير وزوف ومنسوجات من قطن داهي داهي جا في محلنا، تعالى شرف تحاوي تو جلا جلا جلا تو تحاوي تو جلا جلا جلا ادي بيضة صحيح وفي قلب صفيح وخلي البيضة خلي البيضة تكون كتكوت ايوه كتكوت جلا جلا جلا هو تو جلا جلا جلا هو وادي الكتكوت طالع بيصيح قال يعني فصيح وانت مهموم ما كفايه هموم اضحك غني تعيش ميتان يلا تعالى وقرب مني اضحك غني تعيش ميتان يلا تعالى وقرب مني توت توت توت تحاوي توت جلا جلا جلا توت توت توت تحاوي توت جلا جلا جلا توت توت توت تحاوي توت جلا جلا جلا تتحاوي توت جلا جلا جلا وادي المنديل بقى حبل غسيل وحخلي الحبل حخلي الحبل يكون تعبان تعبان ايوه تعبان جلا جلا جلا هوب تو جلا جلا جلا هوب هاد التعبان ملفوف وطويل يرقص ويمين وانت يا خوف على ايه بتخاف سيبك سيبك مهما يسيبك مش راح تاخد الا نصيبك سيبك سيبك مهما يسيبك مش راح تاخد الا نصيبك توت توت توت تحاوي توت توت توت تحاوي. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، نواصل الاستماع لبرنامج من كنوز الإذاعة، ولكن بعد أن أقدم لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. أعلنت حركة حماس قبل قليل التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتبادل الأسرى. كما دعت الحركة في بيان الرئيس الأمريكي ترامب والدول الضامنة للاتفاق ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة. من جانبه أكد ترامب أن إسرائيل وحركة حماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، مضيفا أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء. الآن أيها السادة نواصل الاستماع إلى برنامج من كنوز الإذاعة. مستمعينا، ونلتقي في آخر فقرات هذه السهرة من كنوز الإذاعة مع حلقة من مسلسل ينابيع الحب، البطولة لنور الشريف وسهير البابلي وحسن مصطفى وفاروق نجيب، أما التأليف ليوسف عوف والإخراج لمصطفى أبو حطب. القاهرة تقدم ينابيع الحب. نور الشريف، سهير البابلي، حسن مصطفى، فاروق نجيب، ينابيع الحب، تأليف يوسف عوف، إخراج مصطفى أبو خطب. فين مندوب الشركة المعمارية؟ أنا. الأستاذة فايزة هتقابلك دلوقتي، اتفضل. شكرا. واحنا يا أستاذ شرنوبي، مكتب الاستشارات الهندسية في موعد سابق؟ لا، يبقى بالسلامة يا بابا. ده احنا جايين من الإسكندرية. إسكندرية أسوان مش مشكلتنا يا سيد، الأستاذة فايزة وقتها مشغول بالكامل، وحتى لو عندها وقت فاضي لازم الميعاد بتاع المقابلة يكون محدد من قبلها عشان يبقى عندها فرصة تدرس الموضوع الأول وبعدين تبت فيه على طول بدون ما تضيع وقت الناس. يا سلام، للدرجة دي؟ طبعا، ست منظمة جدا وما عندهاش وقت للت والعجل زي بعضهن. الستات يعني؟ والرجالة كمان. يا ما رجالة يقعدوا يرغوا في الفاضي والمليان ويلفوا يدوروا حوالين الموضوع من دول بدون اتخاذ قرار، فبيضيعوا وقتهم ووقت الناس. إنما دي حاسمة تنشن على الهدف على طول. صباح الخير. هي صباح النور يا نظمي بيه. الأستاذة موجودة؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. اشمعنا بقى؟ ده نظمي بيه مدير المشروعات في الشركة. أستاذ شرنوبي. أفلم يا أستاذة. دوسيه شركة المستوردون العرب من فضل. حاضر يا فندم. الأستاذة عايزاني حد ياخد يكمل السيجارة دي لحسن خسارة. خدها أنت. أنا ما بصرفش السجاير خالص. طيب ما تزعلش، أمر لله، هطفيها وهي لسه في عز شبابها. استعنى عشقها بالله. الدوسيه المطلوب يا فندم. شكرا. أي أوامر تانية يا أستاذة؟ أيوة، روح مع الأستاذ مندوب الشركة المعمارية لحد الحسابات وخد معاك إذن الصرف ده وخلي الحسابات تمضي قدامك. حاضر يا فندم، اتفضل يا أستاذ. اتفضل.